وقد جاء عنه في حقه من النبي صلى الله عليه وسلم: اهدهم وروح القدس يؤيدك. ونصب له وضع له كرسيا في المسجد يهدو قريشا. وقصد ما اتهدو محمدا ولست له بند فشركما لخيركما الفداء الى اسى. عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. طبعا الحافظ ديوان حسان يعلم. يهمنا ايش؟ انه ما عاد حسان ويحكم اظن ابو دلامه بعض الخلفاء قال لازم تخرج معنا. قال انا ما نصحب قتال، قال هذا شغل انا صاحب نكته وضحك. قال لا بد تخرج معنا في قتال. اعتذر قال له تراني شؤم علي اخرج معه. قال يمننا يغلب شؤمك اي يخرج. فاخذه بالقوه فخرج. فلما وصلوا والتقى الجيشان خرج فارس من العدو من يبارز. فالخليفة أمر الأمير أمر عليه إلا يخرج هو. قال شوف غيري. قال أبدي إلا تخرج أنت. قال أنا ما أضيع عليكم أطمعهم فيكم. قال تخرج يا قتلته وسرحنا منك. ما كان منه إلا أن ركب فرسه وأخذ سلاحه وأخذ معه شيء من الطعام ومشى. قال ما تفعل بهذا؟ قال ما لكم شغل؟ لين التقى الفارس الان متحمس لما قرب قدر على رسلك تعال جاء. قال له اسألك بالله تريد ان تقتلني؟ قال نعم. قال هل لك عندي ثأر؟ قال له لا. هل اسأت اليك في الزمن؟ قال له لا. قال على اي ذنب تقتلني؟ انا والله لا ارجى ان اقتلك. قال لك لا يسري عندك ثأر ولم تظلمني ولم تعتدي على مالي ولا على عرضي وانا والله احب لك السلامة. فعلى ما تقتلني او اقتلك؟ قال والله انك صادق. ولما شئت؟ قال والله غصب عني. قال تعال تعال هلم لنا اكل. وتقارب واخذ ياكل اخذ من هذا الطعام الذي جاء به. والجيشان يتعجبان ومسؤول المخارعة والمخارعة واللجوم للطعام. ثم بعد ما انتهى قال اسمع يا اخي. قالها قال بيني وبينك لا نعيش ملح وبيني وبينك عهد. لا شفتي ولا شفتك اسحب اعتدي علي ولا اعتدي عليك. ان يرجع في امان الله. ولو كل من هما عنان فرسه ورجع الى قومه. قال ما هذا يا ابو ذر؟ قال شوف كفيتكم واحد منهم وشئتكم سالما. فهل هذا عابه عند الامير او عند الناس؟ لا. يعني بعض الناس يكون عنده جبلة وعنده يعني كما يقولون شيء لا يملك نفسه في الشجاعة ويقدم بدون ان يبري ان يعي. وبعض الناس لا والله لو سمع حركة البيت صار ولا شيء ينشا في محله. اذا هذه الامور جبلة ولا يستطيع الانسان ان يعيبها. ولكن مع التمرين ومع التدريب قد يكتسب الخلق الحسن. وقد يهمنا في هذا ان الرسول يخبر بأن المؤمن قد يكون من جبلته البخل ولا بإرادته. ومن وكذلك المؤمن قد يكون من جبلته الخوف ولا يملك ذلك. لأن هذه الأمور جبلية يخلقها الله بالإنسان. لكن الكذب تحت اختيارك. ليست جبلة موجة مبرم عليها. لا. أنت الذي تكذب الكذبة أو تكذب الصدقة. ولهذا لا يكون المؤمن كذابا. ولاحظوا يعني كل من كذب كفر؟ لا. شوف الصيغة. فيكون المؤمن بخيلا كبانا كذابا ما قالش كاذبا. لأن كاذبا تصدق بكذبة واحدة. ولكن كذاب صيغة هذه مبالغة يعني فعال للكذب ملازم له. وهذا ليست من صفة المؤمن. بل إن المنافق ما يستمر على طول أحيانا يقول يصمت. وعلى هذا الحديث هنا ينفي يقول أيكون المؤمن كذاب يعني ملازما للكذب فرصف قد لا. وهذا فعلا المؤمن الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر وأنه يحاسب على كل ما يقوله لا يلازم الكذب ضربة لازم. لا لابد أن نفارق هذا، لابد أن نخفف من هذا. إذن ليس مجرد الكذب ينافي الإيمان. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.